نور من القرآن. قال الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى أن الكفار سيندمون أشد الندم، تقطعهم الحسرة وتتفطر قلوبهم من القهر على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا في الدنيا مع المسلمين، بل كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. وسيأتي يوم يودون فيه لو كانوا غير ما كانوا، ويتمنون فيه لو آمنوا واستقاموا. فذر هؤلاء الكفار يا محمد ولا تنشغل بهم، فهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام وتتمتع. ذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع، لا تأمل فيها ولا تدبر ولا استطلاع. ذرهم في تلك الدوامة، الأمل يلهي والمطامع تغر والعمر يمضي والفرصة تضيع. ذرهم، فلا تشغل نفسك بهؤلاء الهالكين الذين ضلوا في متاهة الأمل والغرور، يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع ويملي لهم، فيحسبون أن أجلهم ممدود وأنهم محصلون ما يطمعون فيه، لا يردهم عنه راد ولا يمنعهم منه مانع، وأن ليس وراءهم حسيب، وأنهم ناجون في النهاية بما ينالون مما يطمعون. ذرهم، فطول الأمل هو الذي أوردهم المهالك، وهو داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داؤه ولا نجح فيه دواؤه، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقته الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة ونسيانها. فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتقاعس، ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان، فلا يحتاج إلى بيان ولا يطالب صاحبه ببرهان. فأركان الشقاء أربعة: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. كما أن قصر الأمل يبعث على العمل ويحيل على المبادرة ويحث على المسابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.